بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين، ذكر من يكنى أبا أحمد. قال في الشروط: حدثني أبو أحمد، قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني، قال حدثنا مالك، سماه ابن السكن في روايته مرار ابن حمويه، وبذلك جزم أبو ذر الحروي عن بعض مشايخه، وأبو نعيم في المستخرج، وأبو مسعود في الأطراف وغيرهم. وقال الحاكم: أهل بخارى يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البكندي البخاري، وقد أكثر البخاري رواية عنه. قال الحاكم: وقرأت هذا الحديث بخط أبي عمرو المستملي، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء عن أبي غسان، يعني فيجوز أن يكون هو الفراء، والله أعلم. ذكر من يكنى أبا صالح. قال في الكفالة: قال أبو صالح حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري، وأبو صالح هذا هو سليمان بن صالح، لقبه سلمويه. وقد روى البخاري في تفسير سورة اقرأ وفي الذبائح عنه بواسطة. وقال في مواضع: قال أبو صالح عن الليث، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث كما سيأتي في الفصل التاسع. وقال في بدء الوحي عقب حديث يحيى بن بكير عن الليث: تابعه أبو صالح وعبد الله بن يوسف. وأبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث فيما جزم به أبو نعيم في المستخرج وغير واحد. وذكر الحافظ قطب الدين الحلبي في شرحه تبعا للحافظ أبي أحمد الدمياطي أنه عبد الغفار ابن داود الحراني، وبه جزم بعض المتأخرين. ثم وجدته كذا في القطعة التي شرحها الشيخ محي الدين النووي رحمه الله، وهو وهم. والحديث موجود من رواية كاتب الليث في عدة دواوين، منها في تاريخ يعقوب بن سفيان، ومعجم الطبراني الأوسط، ومسند محمد بن هارون الروياني، وغير ذلك، والله أعلم. ذكر من يكنى أبا معمر. قال في العلم وغيره: حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، وأبو معمر هذا اسمه عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج البصري، يقال له المقعد. وقد روى البخاري أيضا عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، لكنه لا يروي عن عبد الوارث. ذكر من يكنى أبا الوليد. قال في الطهارة: حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا ابن عيينة، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وقد روى البخاري عن غير واحد ممن يكنى أبا الوليد، ويروى عن ابن عيينة منهم أحمد بن محمد الأزرقي وهشام بن عمار وغيرهما، لكنه يسميهم وأكثر من الرواية عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة وزائدة وهذه الطبقة. هذا آخر ما قصدت تحريره في هذا الفصل، ثم ظهر لي أن الاقتصار عليه قصور، إذ لا فرق بين ما وقع من ذلك في شيوخ المصنف أو شيوخ شيوخه فصاعدا، فرأيت أن أمر على ما في الكتاب من هذا النمط وأسرده على الولاء لكونه أكثر نفعا وأسهل تناولا، وألحقت به ما في معناه من تسمية مكني أو مبهم أو ملقب، سواء كان في الإسناد أو المتن، وقدمت على ذلك فصولا: الأول في ضابط تسمية من ذكر بالكنية، والثاني في ضابط تسمية من ذكر بالبنوة كابن فلان، والثالث في ضابط معرفة من ذكر بالنسبة، والرابع في ضابط من ذكر باللقب. ثم مشيت على الكتاب على الولاء وأعدت ثم مشيت على الكتاب على الولاء وأعدت المكرر إذا تباعد العهد به في الغالب، والله الموفق. فصل في تسمية من اشتهر بالكنية وتكرر اسمه غالبا. جمعته ليسهل ورتبته على حروف المعجم: أبو الأحوص التابعي، عوف بن مالك، أبو الأحوص من طبقة حماد بن زيد، اسمه سلام بن سليم، أبو إدريس الخولاني، عائذ بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق الشيباني، سليمان بن فيروز، أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم ابن محمد بن الحارث، أبو الأسود الديلي الديلي الديلي أبو الأسود الديلي ظالم بن عمرو، عن عمر وغيره، أبو الأسود عن عروة وعكرمة اسمه محمد بن عبد الرحمن، أبو أسيد الساعدي صحابي اسمه مالك بن ربيعة، أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان، أبو أمامة بن سهل ابن سهل اسمه أسعد، أبو أنس الأصبحي حليف بني تيم اسمه مالك بن أبي عامر، أبو إياس معاوية ابن قرة، أبو بدر شجاع بن الوليد، أبو بردة بن أبي ابن أبي موسى قيل اسمه الحارث وقيل عامر، أبو بردة بن نيار خال البراء اسمه هانئ وقيل الحارث وقيل غير ذلك، أبو بردة الأصغر بريد بن عبد الله أبو برزة الأسلمي، نضلة بن عبيد أبو بشر عن نضلة بن أبو عبيد بردة الأصغر بريد بن عبد الله أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، أبو بشر عن سعيد بن جبير وطبقته اسمه جعفر بن أبي وحشية، أبو بشير الأنصاري مشهور بكنيته قيل اسمه قيس بن عبيد، أبو بكر ابن أبي الأسود اسمه عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود، أبو بكر بن أصغم اسمه بور بالباء الموحدة، أبو بكر بن حزم اسمه هو ابن محمد بن عمرو الآتي، أبو بكر ابن أبي أويس اسمه عبد الحميد بن عبد الله، أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة العدوي ينسب إلى جده، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر اسمه كنيته، أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو بكر بن شيبة ابن شيبة اسمه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة نسب إلى جده، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قيل اسمه محمد وقيل اسمه كنيته، أبو بكر بن أبي مليكة أخو عبد الله لا يسمى، أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر اسمه كنيته، أبو بكر ابن عياش قيل اسمه شعبة وقيل غير ذلك على 10 أقوال، وصحح ابن حبان وغيره أن اسمه كنيته، ورجح أبو زرعة أنه شعبة، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري اسمه كنيته، أبو بكر بن المنكدر أخو محمد اسمه كنيته، وكان محمد يكنى أبا بكر وأبا عبد الله، أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عمرو وقيل عامر، وقال ابن سعد وغيره اسمه كنيته، أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد، أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، أبو بكرة الثقفي نفيع، أبو تميلة المروزي يحيى بن واضح، أبو تميمة الخديمي طريف بن مجالد، أبو توبة الحلبي الربيع بن نافع، أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، أبو ثابت المدني محمد بن عبيد الله، أبو ثعلبة الخشني اسمه جرثوم وقيل غير ذلك، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواني، أبو جعفر الباقر هكذا بنون عند السواني أنا أتذكر أنها بهمزة وهكذا أنا أظنها أيضا ننظرها إن شاء الله إن شاء الله. وأعتقد أنه السوائي. نعم قال أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي، أبو جعفر السمناني محمد بن جعفر، أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران، أبو جهيم بن الحارث ابن الصمة قيل اسمه عبد الله، أبو الجويرية الجرمي اسمه حطان ابن خفاف، أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة اسمه سلمان، أبو حازم الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة ابن دينار، أبو الحباب سعيد بن يسار المدني ابن يسار المدني، أبو حبة البدري أنصاري قيل اسمه عمرو وقيل عامر وقيل مالك وقيل غير ذلك، أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود، أبو حسان عن ابن عباس اسمه مسلم بن عبد الله، أبو الحسن السوائي اسمه عطاء، أبو حصين الأسدي بفتح أوله اسمه عثمان بن عاصم، أبو حفص بن العلاء ابن العلاء قيل اسمه عمرو اسمه عمر عمر، نعم قيل اسمه عمر، أبو حمزة السكري المروزي قيل هو محمد بن ميمون، وقد يأتي بكنيته مجردا ويعرف بأنه شيخ شيوخ البخاري، أبو حميد الساعدي قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر، أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد ابن حيان ولا حبان حبان ابن حبان، أبو خالد الأحمر سليمان بن حبان، أبو خلدة السعدي خالد بن دينار، أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة زهير بن حرب شيخه، أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، أبو الدرداء غويمر، أبو ذبيان خليفة بن كعب، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة وقيل بغير بن جندب وقيل جندب بن السكن وقيل غير ذلك، أبو رافع الصائغ نفيع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أبو رجاء مولى أبي قلابة اسمه سلمان ووقع في بعض الروايات سليمان وهو تصحيف، أبو رجاء العطاردي عمران بن تيم، أبو الرحال الطائي أبو عقبة بن حبيب، رجاء أبو رجاء العطاردي عمران بن تيم، أبو الرحال الطائي عقبة بن عبيد، أبو زبيد عبثر بن القاسم، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير ويقال اسمه كنيته، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، أبو زيد الحروي سعيد بن الربيع، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، أبو سعيد ابن المعلى الأنصاري يقال اسمه رافع وقيل الحارث صحابي، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد المقبوري كيسان، أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله، أبو السفري سعيد بن يحمد، أبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان عن جابر طلحة بن نافع، أبو سفيان المعمري محمد بن حميد، أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى، أبو سفيان مولى بن أبي أبو أحمد السفر بفتحاتها، نعم، أبو فاء السحر مفتوحة، نعم. ما أبو السحر تمام، أبو سفيان مولى بن أبي أحمد قيل اسمه وهب وقيل قزمان، وكان مولى لبني عبد الأشهل فلازم عبد الله بن أبي أحمد بن جحش فنسب إليه، أبو السكين الطائي زكريا بن يحيى، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته، أبو سلمة التبو ذكي موسى بن إسماعيل، أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر اسمه نافع، أبو السوار العدوي قيل اسمه حسان بن حريث وقيل حريث بن حسان وقيل حجير بن ربيع وقيل غير ذلك، أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانئ، وقيل غير ذلك. أبو شريح عبد الرحمن بن شريح البصري، بصري عبد الرحمن بن شريح بصري. أبو الشعثاء جابر بن زيد تابعي. أبو الشعثاء المحاربي اسمه سليم بن أسود، وهو أكبر من الذي قبله. أبو شهاب الحناط الكبير اسمه موسى بن نافع، له حديث واحد في الحج. أبو شهاب الحناط الصغير اسمه عبد ربه ابن نافع مكثر. أبو صالح عن الليث هو عبد الله بن صالح الجهني. أبو صالح السمان الزيات اسمه ذكوان صاحب أبي هريرة وأبي سعيد. أبو صالح مولى التوأمة اسمه نبهان مقل. أبو صخرة جامع بن شداد. أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو. أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي. أبو الضحى مسلم بن صبيح. أبو ضمرة أنس بن عياض. أبو الطفيل عامر بن واثلة. أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري. أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري. أبو ظبيان حسين بن جندب. أبو ظلال هو هلال بن أبي هلال عن أنس، ووقع في رواية أبي ذر أبو ظلال بن هلال وفيه نقص. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، ابن مخلد النبيل بصري من قدماء شيوخ البخاري. أبو العالية الرياحي رفيع تابعي كبير. أبو العالية البراء بالتشديد قيل اسمه عاليتي أبو العالية البراء بالتشديد قيل اسمه زياد بن فيروز، وقيل اسمه كلثوم، وقد روي معا عن ابن عباس. والرياحي يأتي غير منسوب. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. أبو عامر الأشعري في الأشربة، أو أبو مالك كذا بالشك ولا يعرف اسمه، وأبو مالك هو المشهور. يأتي أبو عباد يحيى بن عباد الضبعي. أبو العباس الشاعر الأعمى اسمه السائب بن فروخ المكي. أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان. أبو عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد. أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد. أبو عبش بن جبي ابن جر. العمي وكذلك الناجي. تمام. أبو عبش ابن جبر اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله. أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد عن عقبة بن وساج القاسم ابن ابن سلام. سلام. تمام. القاسم بن سلام. أبو عبيد عن عقبة بن وساج وغيره. والساجن تمام. عن عقبة بن وساج وغيره هو حاجب سليمان، قيل اسمه حي وقيل حيي، وقيل عبد الملك أبو عبيد مولى بن أزهر اسمه سعد بن عبيد. أبو عبيدة ابن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر. أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل. أبو عثمان الجعد بن دينار عن أنس. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. أبو عثمان التبان مولى المغيرة عن أبي هريرة اسمه سعيد وقيل عمران. أبو عطية الوادعي مالك بن عامر على الصحيح. أبو عقيل الدورقي بشير بن عقبة. أبو عقيل زهرة بن معبد. أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد. أبو عمر الحوضي حفص بن عمر. أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر اسمه عبد الله بن كيسان. أبو عمرو الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو الشيباني سعيد بن إياس. أبو عمرو مولى عائشة اسمه ذكوان. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب. أبو العميس عتبة ابن عبد الله المسعودي. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله. أبو عون الثقفي محمد بن عبيد الله. أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير. أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي، أبو غسان يحيى بن كثير العنبري، أبو غسان المدني محمد بن مطرف، أبو غسان النهدي شيخ البخاري اسمه مالك بن إسماعيل، أبو غلاب يونس بن جبير الباهلي، أبو الغيث مولى بن مطيع اسمه سالم المدني، أبو فروة الجهني مسلم بن سالم هو الأصغر، أبو فروة الحمداني عروة بن الحارث التابعي، أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان وقيل عمرو، والأول أشهر أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري، أبو قدامة الحارث بن عبيد، أبو قدامة السرخسي عبيد الله بن صرخصي. سعيد السرخسي، عبيد الله بن سعيد أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أنس وغيره، أبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثقوان، أبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه، أبو كبشة السلولي لا يعرف اسمه ووهم فيه الحاكم، أبو كدينة يحيى بن المهلب، أبو كريب محمد بن العلاء، أبو لبابة الأنصاري بشير وقيل رفاعة ابن عبد المنذر صحابي، أبو ليلة عبد الله بن عبد أبو الرحمن بن ليلى سهل، أبو ليلى الألف المكتوب. أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري شيخ مالك وقيل هو أبو ليلى عبد الله بن سهل، أبو مالك الأشعري لا يعرف اسمه أو هو الحارث بن الحارث، أبو المتوكل الناجي علي بن دؤاد وقيل ابن داود، أبو مجاهد الطائي سعد لا أبو سعد أبو مجلز لا حق لب لا حق لاحق لاحق ابن حميد. لاحق بن حميد لاحق لاحق ابن حميد لا لاحق منونة مثل سابق. تمام، لاحق أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب زعم الطبراني أنه أفلح مولى أبي أيوب، والحق أنه غيره، أبو محمد مولى أبي قتادة اسمه نافع بن عباس، أبو مراوح الغفاري عن أبي ذر يقال اسمه واقد، أبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد، أبو مريم الأسدي عبد الله بن زياد، أبو مساور الفضل بن مساور، أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، أبو مسعود الجزيري سعيد بن إياس، أبو مسلم القائد الأعمش اسمه عبيد الله بن سعيد، أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر المدني، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم بمعجمتين، أبو معاوية النحوي شيماء. هذه الجريري أو الجزيري تحتاج بقى لمراجعة. نعم. أنا أعتقد بحسب ما قرأت أن هو الجريري وليس الجزيري. إحنا نراجعها إن شاء الله. كده إحنا بس عشان إيه معلش بس سيدنا أعذرك أنا هكتبكم بس دقيقة عشان إيه إحنا كده معانا اسم أبو احنا جحيفة في الإسلام. معلمينهم واخواننا مصطفى بقى يشوفنا ان شاء الله في الشمله او مثل هذا. هو الزهري سوائي نعم سيدي، والسواني الجزيري والجريري. نعم هو السؤال نعم ده كان في أبو جحيفة صحيح؟ نعم نعم ترى فضيلتك قلت سيدنا أنه السوائي بالهمز وكذلك هنا بالهمزه، الجريري أيضا، نعم وهنا الجريري، الجريري أيضا نعم، لكن نحتاج لمراجعة أكثر من مصدر من المصادر اللي هي إيه؟ تفصل أو تكون دقيقة. اللي هي بتضبط نعم بالحروف، يعني اللي هي بتضبط بالحروف مش مثلا اللي هو مثلا مثلا مش اعتماد على كتابة محقق ليها يعني. نعم نعم تمام جزاكم الله خير. ماشي. قال أبو معاوية الضرير محمد بن خازم بمعجمتين، أبو معاوية النحوي شيبان بن عبد الرحمن، أبو معبد عن ابن عباس اسمه نافذ، أبو معشر البراء يوسف بن يزيد، أبو معشر البخاري ذكر في سورة ألم نشرح من أصحاب البخاري، حكى عنه الفرابري، واسمه الفضل بن أحمد ابن يعقوب، أبو المعلى عن سعيد بن جبير اسمه يحيى ابن ميمون الكوفي، أبو معمر عن ابن مسعود عبد الله بن صخبرة، أبو معمر عن عبد الوارث عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد أبو المغيرة، عبد القدوس ابن الحجاج أبو المليح ابن عبد القدوس مكتوبا عليك يا شيخ. أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج أبو المليح ابن أسامة الهذلي اسمه عامر، وقيل زيد تابعي، أبو المنهال عن أبي برزة اسمه سيار بن سلامة، أبو المنهال عن زيد بن أرقم والبراء اسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي، أبو موسى محمد بن المثنى البصري شيخ البخاري، أبو موسى عن الحسن اسمه إسرائيل، أبو موسى عن جابر في صلاة الخوف يقال هو علي بن رباح، وقيل هو أبو موسى الغافقي ولا يثبت، أبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل واسمه تابعي. علي، وأيضا في اسمه علي، صحيح؟ علي بن اللي هو علي بن رباح. ننظرها إن شاء الله. بضم العين يعني أو بالفتحة سيدنا، آه صح؟ نعم، أبو موسى حتى عن لو كان جابر. هو يعني وارد في اسمه الضبطة. القولين يعني. القولين هو حتى يعني لكن لعله أنجح لها الأشهر بقلب الضم، المكان. عفوا الأشهر الضم والأصل الفتح. نعم تمام. قال أبو النجاشي عن رافع بن خديج اسمه عطاء ابن صهيب، أبو نصر عن ابن عباس في النكاح لا يعرف اسمه، أبو النضر هاشم بن القاسم بغدادي، أبو النضر الدمشقي الفراديسي إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد وقد ينسب إلى جده، أبو نضرة العبدي المنذر بن مالك ابن قطعة ابن قطعة، قطعة. أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم، أبو نعيم الفضل بن دكين ابن زهير الكوفي، أبو نوح اسمه عبد الرحمن بن غزوان لقبه قراد قراد. قراد لقبه قراد، أبو هارون الغنوي إبراهيم بن العلاء له موضع واحد رواه عنه سفيان بن عيينة مقطوعا، أبو هاشم الرماني يحيى بن دينار وقيل ابن نافع وقيل غير ذلك، أبو هريرة جزم ابن الكلبي بأنه عمير بن عامر، وجزم ابن إسحاق بأنه عبد الرحمن بن صخر، ورواه عن بعض أصحابه عن أبي هريرة قال كان اسمي عبد شمس بن صخر فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، رواه الحاكم في المستدرك، ويقويه ما رواه ابن خزيمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان اسمي عبد شمس، وصححه جمع من المتأخرين ومال الدمياطي إلى قول ابن الكلبي، وقال ابن خزيمة اسمه عبد الله أو عبد الرحمن قلت، وفيه اختلاف كثير جدا، وما ذكرناه أقربها إلى الصحة مع ما فيها والله أعلم، أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، أبو همام محمد بن الزبر قال أبو هلال الراسبي محمد بن سليم أبو واقد الليثي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل غير ذلك أبو وائل شقيق بن سلمة أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك أبو الوليد صاحب بن سيرين اسمه عبد الله بن الحارث أبو لاس الخزاعي له موضع واحد يقال اسمه عبد الله بن عنمة ولا يصح وهو صحابي أبو يحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يزيد المدني تابعي قال أبو زرعة لا يسمى أبو يعفور الأكبر تابعي اسمه وقدان وقيل واقد أبو يعفور الأصغر عبد الرحمن بن عبيد ابن نستاس أبو يعلى منذر الثوري أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت أبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري آخر الكناء نعم، فصل جزاكم الله خير. آمين يا رب جزاكم مثل شكرا شيخ مصطفى. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل منه. أم حرام بنت ملحان يقال لها الغميصاء، أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص اسمها أمه، أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بالمعجمة المفتوحة، أم الدرداء الصغرى هجيمة، أم رومان والدة عائشة. قال ابن إسحاق اسمها زينب، وحكى السهيلي أن اسمها دعد. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية. أم سليم والدة أنس بن مالك اسمها سهلة، ويقال رميلة، ويقال مليكة، ويقال الرميصاء، ويقال غير ذلك. أم شريك يقال اسمها غزية، ويقال غزيلة. أم عطية اسمها نسيبة. أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير لا يعرف اسمها، أم العلاء الأنصارية يقال هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت. أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أم قيس بنت محصن الأسدية. حكى أبو القاسم الجوهري الأسدية أن نعم أم قيس بنت محصن الأسدية حكى أبو القاسم الجوهري أن اسمها آمنة. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كنيتها اسمها. أم هانئ بنت أبي طالب فاختة وقيل هند. أم يعقوب لها قصة مع ابن مسعود لم تسمى. فهو لما انتهى يعني من الكلام على الرجال تكلم على النساء. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في من ذكر باسم أبيه أو جده أو نحو ذلك. ابن أبزة عبد الرحمن بن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم ابن إدريس نعم ابن أبزة نعم ابن أبزة عبد الرحمن ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم ابن إدريس الأودي عبد الله بن نعم عبد الله ابن إدريس الشافعي محمد ذكر في موضعين في الركاز والعرايا. ابن أذينة عبد الرحمن ذكر في الوصايا. ابن إسحاق محمد ابن أشوع سعيد بن عمرو بن أشوع ذكر في الهبة. ابن الأصبهاني عبد الرحمن بن عبد الله ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة هو عمر بن كثير بن أفلح نسب إلى جده. ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أيوب سعيد. ابن بحينة عبد الله بن مالك بن القشبي ابن براد عبد الله ابن أبي بردة سعيد. ابن بريدة هو عبد الله ولم يخرج لسليمان أخيه شيئا. ابن بشار هو محمد لقبه بندار ابن بكير المصري، ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده. ابن أبي بكير الكرماني اسمه يحيى، واسم أبي بكير نسر بالنون والمهملة. ابن بكر محمد البرساني ويقول ابن هنا في أبي الهامش كذا قال الحافظ هنا اسم أبي بكير نسر، وكذا قال في تقريب التهذيب تبعا لأصله تهذيب الكمال، وهذا وهم والصواب أن نسرا اسم والد أبي بكير جد يحيى، هكذا قال عبد الغني بن سعيد الأزدي في المؤتلف والمختلف والخطيب، وسبق أن ذكره الحافظ على الصواب في أوائل الفصل السادس. نعم. نعم أحسن الله إليكم. نعم. ابن بكر محمد البرساني ابن أبي بكر اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر أخبر عبد الله أبي بكر نعم ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق نسب لجده. ابن التيمي معتمر بن سليمان ابن أبي هكذا عندي بكسر التاء، لا أدري لماذا. هو التيمي تقريبا. نعم نعم جزاه الله خيرا. ابن التيمي معتمر بن سليمان ابن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله ابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي ابن جابر كذلك في هنا فتح حديث الدال. الدمشق. نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. ابن جابر في حديث أبي بردة بن نيار هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده. ابن جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن أبي جعفر هو عبيد الله المصري ابن أبي حازم عبد العزيز بن سلمة بن دينار ابن أبي حبيب يزيد المصري ابن أبي حثمة أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة نسب إلى جده. ابن حزم هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جده. ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن وعمر بن سعيد أبو حسين جدهما. ابن الحضرمي العلاء صحابي ابن أبي حفصة محمد بن ميسرة ابن حلحلة محمد بن عمرو بن حلحلة نسب إلى جده. ابن حمير اسمه محمد ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب والحنفية أمه واسمها خولة كانت من سبي اليمامة. ابن حكيم عن سعيد بن جبير اسمه يعلى ابن حنين عبد الله وعبيد وإبراهيم أبناء عبد الله بن حنين ابن حي صالح بن صالح بن حبان. ابن أبي خالد هو إسماعيل ابن خربوز اسمه معروف ابن الخطاب هو عمر كذا في مناقب أبي بكر ابن خلي خالد. ابن داود عبد الله الخريبي ابن دكين الفضل ابن دينار عبد الله ابن ذر عمر ابن ذكوان هو أبو الزناد عبد الله ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي رافع عبيد الله ابن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رجاء عبد الله ابن أبي الرجاء الهروي أحمد ابن أبي رزمة محمد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عبد العزيز ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ابن زبر عبد الله بن العلاء بن زبر نسب إلى جده. ابن الزبير عبد الله ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن السباق عبيد ابن أبي سرح عياض بن عبد الله بن سعد ابن سعيد بن جبير عبد الله ابن أبي السفر عبد الله بن سعيد بن يحمد ابن سلمة هو حماد وقع في عمرة القضاء ابن أبي سلمة الماجشون عبد العزيز بن عبد الله ابن سواء محمد ابن سوقه محمد ابن سلام الصحابي عبد الله ابن سلام شيخ البخاري محمد البيكندي ابن سيرين محمد ابن شبرمة عبد الله ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن الحارث ابن زهرة الزهري الفقيه ابن أبي الشعثاء أشعث بن سليم ابن أبي صعصع عبد الله ابن عبد الرحمن ابن طاووس عبد الله ابن أبي طلحة هو إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري ابن عابس عبد الرحمن ابن عباس عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة سعيد ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود ابن أبي عبلة إبراهيم ابن أبي عبيد عن سلمة اسمه يزيد ابن أبي عتبة مولى أنس اسمه عبد الله ابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة التيمي. وهذا يروي عن الزهري وأبوه يروي عن عائشة ابن عثمان هو محمد بن عثمان بن موهب له في الأدب ابن عجلان محمد ابن عرعرة محمد ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عدي محمد ابن أبي العشرين عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين ابن عطية هو حبان له ذكر في أواخر الجهاد ابن عفير سعيد بن كثير ابن عفير نسب إلى جده ابن علاقة زياد ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وعلية أمه وقيل جدته ابن عمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله ابن عون عبد الله ابن عوف عبد الرحمن ابن عياش أبو بكر ابن عيينة سفيان ابن الغسير عبد الرحمن بن سليمان عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة وهو غسيل الملائكة ابن أبي عامر الأنصاري ابن أبي غنية عبد الملك ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم وعلية أمه وقيل جدته هذا رد على ما كان قال الحافظ الجزء الأول مر معنا أنه لا يذكر أحدا باسم ولا لقب ولا نسبة يكرهها نعم سيد والله أعلم لا أدري هو كيف فرق بين ابن أبي عتيق ومحمد بن عبد الله ابن أبي عتيق ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة التيم كل وهذا يروي عن الزهري هو الأخي وأبوه يروي عن عائشة وأبوه أبوه أين هو هو محمد بن عبد الله كيف أبوه محمد بن عبد الرحمن تقريبا ما هو قال في الأول ابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله ده الأول نعم الثاني قال ابن أبي عتيق برضه نفس الأمر محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال وهذا يروي عن الزهري وأبوه يروي عن عائشة يبقى الكلام كله في الإسناد الثاني مش كده؟ الأخير يعني في عفوا في الاسم الثاني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق تمام؟ اللي هو إيه محمد يروي عن الزهري وأبوه اللي هو عبد الرحمن يروي عن عائشة صحيح؟ نعم فالكلام كله عن الاسم الأخير طيب كيف فرق بين ابن أبي عتيق وابن أبي عتيق؟ نعم تحتاج بقى للنظر يعني. نعم أحسن الله عليك. نعم. وهو إسماعيل بن علي سيدنا يعني لعله هو يعني هذا الاسم الذي غلب عليه يعني لا يعرف إلا بهذا. وغلب صحيح لكنه كان يكرهه والقطواني اللي هو الاسم اللي علق عليه الحافظ في المرة الماضية برضو قال كان يكرهه فلأجل ذلك تجنب البخاري وتسميته به. فأقصد أن العلة مشتركة فمرة ذكر ابن علي ومرة لم يذكر القطواني فهل يقال أنه يتجنب ما يكرهه صاحبه من اسم أو لقب أو نسبة هكذا يعني كان الاستفهام يعني. نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن فضيل محمد ابن فلان هو عبد الله بن زياد بن سمعان روى عنه ابن وهب نعم هو عبد الله بن زياد بن سمعان روى عنه ابن وهب له موضوع واحد مقرون ابن فليح محمد ابن أبي قتادة عبد الله ابن قصيط يزيد بن عبد الله بن قصيط ابن أبي كثير يحيى ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن الماجشون عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن المبارك عبد الله ابن أبي المجالد اسمه محمد ابن مجمع إبراهيم بن إسماعيل ابن محيريز عبد الله ابن أبي مريم سعيد ابن مسافر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ابن مسهر علي ابن المسيب سعيد ابن مغفن المزني الصحابي عبد الله الصحابي عبد الله ابن مقدم عمر بن علي ابن مقسم عبيد الله ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وأبو مليكة جده ابن منبه همام ابن المنكدر محمد ابن مهدي عبد الرحمن ابن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب ابن أبي نجيح عبد الله واسم أبيه يسار ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن نمر عبد الرحمن ابن أبي نمر شريك ابن نمير عبد الله وابن نمير شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن نمير ابن الهادي يزيد بن عبد الله ابن هرمز عن ابن بحينة هو عبد الرحمن الأعرج ابن أبي هند عبد الله بن سعيد ابن أبي هلال سعيد ابن وهب عبد الله ابن أبي يعقوب محمد بن عبد الله الضبي ابن يعمر يحيى ابن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. فصل منه بنت الحارث في قصة خبيب بن عدي هي أم عبد الله وهي زوجة أبي سروعة بن الحارث أخي عقبة بن الحارث النوفلي. الفصل الثالث في تسمية من ذكر من الأنساب الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن الأويسي عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن المثنى. وسيدنا الأويسي ويقول في عبيد الله والأشجعي نصف عبد الرحمن أيضا. نعم كلاهما قيل في اسمه. نعم الأويسي هنا عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري هذا بالنسبة للأويسي مين؟ البخاري ليه الأنصاري لا هو يقول الأويسي عبد العزيز بن عبد الله كده انتهى. الأنصاري شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن المسلم. نعم نعم جزاكم الله خير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن المثنى البدري أبو مسعود عقبة بن عمرو البراء أبو العالية نسب إلى بري السهام. التيمي سليمان الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثوري سفيان بن سعيد الجدي عبد الملك بن إبراهيم الجريري سعيد بن إياس. جاء هنا صحيح هو سعيد بن ياسر الذي مر معنا قبل هذا لما قال الجزيري. نعم ايوه هو. نعم تقريبا الله قال. نعم هو. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحميدي عبد الله بن الزبير الداروردي عبد العزيز بن محمد الزبيدي محمد بن الوليد الزبيري ابو احمد محمد بن عبد الله الاسدي الزهري في ابن شهاب ياتي يعني. نعم نعم أحسن الله إليكم. يأتي أو مضى. لا مضى. نعم. مضى نعم. نعم صحيح. الزهري في ابن شهاب السبيعي عمرو بن عبد الله أو مثلا يقصد يقول هذا في ابن شهاب. نعم. ذكر يعني نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد الشعبي عامر بن شراحيل الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة العدني عبد الله بن الوليد العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العمري عبيد الله بن عمر بن حفص الفروي إسحاق بن محمد الفريابي محمد بن يوسف الفزاري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدمشقي القمي هو يعقوب بن عبد الله له موضع واحد في الطب المجمر نعيم بن عبد الله المحاربي عبد الرحمن بن محمد المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله اسمه عبد الرحمن بن عبد الله المعمري أبو سفيان محمد بن حميد المقبوري أبو سعيد كيسان وابنه سعيد المقدمي محمد بن أبي بكر المقرئ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الملائي أبو نعيم الفضل بن دكين. نعم الملائي هذا أيضا يعني هو أبو نعيم سيدنا صحيح؟ أيوة أبو نعيم والملائي أيضا. نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله الفصل الرابع في من ذكر بلقب أو نحوه الأحول عاصم بن سليمان. الباب معقود لمن بتسمية من ذكر من الأنساب. نعم نعم الأشجعي التيمي الثقفي الملائي. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله الفصل الرابع في من ذكر بلقب أو نحوه الأحول عاصم بن سليمان الأزرق إسحاق بن يوسف الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعمش سليمان بن مهران الأغر أبو عبد الله سلمان الباقر محمد بن علي بن حسين أبو جعفر. نعم محمد بن علي بن حسين أبو جعفر البحر عبد الله بن عباس، البطين مسلم بن عمران، بندار محمد بن بشار، البهي عبد الله بن يسار، الحذاء خالد بن مهران كان يجلس عندهم، ختن المقرئ بكر بن خلف، دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، ذو البطين ختن المقرئ. نعم هكذا، ذو البطين أسامة بن زيد، ذو اليدين من عند ختن المقرئ. نعم بسم الله. الآن واضح شيخنا؟ واضح إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: ختن المقرئ بكر بن خلف، دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، ذو البطين أسامة بن زيد، ذو اليدين الخرباق، الرشك يزيد الضبعي، سعدان اللخمي، سعيد بن يحيى بن صالح، سلمويه سليمان بن صالح المروزي، سنيد اسمه الحسين، شاذان الأسود بن عامر، عارم محمد بن الفضل السدوسي، عبدان عبد الله بن عثمان، عبدة بن سليمان اسمه عبد الرحمن، عبيد بن إسماعيل هو عبيد الله، عويمر أبو الدرداء اسمه عامر، غندر محمد بن جعفر، فليح بن سليمان قيل اسمه عبد الملك، قتيبة بن سعيد قيل اسمه يحيى، كاتب المغيرة قيل اسمه وراد، الماجشون أبو سلمة، مسدد اسمه عبد الملك، النبيل أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهذا حين الشروع في المقصود. نعم، بدء الوحي المذكور في أول الصفحة، ختن المقرئ، أحتاج بس لرجعها إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: وهذا بر معنا خط، فلماذا لم يأتي به؟ نعم جزاكم الله خير. هذا خط، هذا لقب أيضا، هذا سيد صحيح؟ زي عارم وزي بندار و... نعم. قال رحمه الله: وهذا حين الشروع في المقصود، بدء الوحي. الحميدي عن سفيان هو ابن عيينة حيث جاء، عبدان عن عبد الله هو ابن المبارك، عن يونس هو ابن يزيد حيث وقع. طبعا ممكن يكون اشتبه علينا احنا وهو، كنا ذكره مثلا من خارج الصحيح ولم يذكر بهذا في الصحيح مثلا، مع المراجعة ان شاء الله تظهر يعني. نعم ان شاء الله. نعم احسن الله عليكم. قال رحمه الله: أبو اليمان عن شعيب هو ابن أبي حمزة حيث وقع. قوله في حديث أبي سفيان: في ركب من قريش كانوا قريبا من 30 رجلا، والترجمان لم يسمى، والموضع الذي وجدهم فيه الرسول غزة، وعظيم بصرى قيل هو الحارث بن أبي شمر، وهو ملك غسان، والرجل الأعرابي لم يسمى. نعم، وعظيم وكأن بصرى، غزة والله أعلم كانت مركزة، هي طبعا كانت أرض رباط، لأن هاشم كذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم توفي بها، و الشافعي لما رحل به أبوه برضو رحل إلى غزة، وهكذا يعني. عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الرحلة كان جاء من غزة إلى المدينة وتوفي في المدينة. نعم جزاكم الله خيرا، فرج الله عن أهل غزة. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. قال رحمه الله: عظيم بصرى قيل هو الحارث بن أبي شمر، وهو ملك غسان، والرجل الأعرابي ابن سبحان الله قلت شمر نعم قيل هو الحارث بن أبي شمر، وهو ملك غسان، والرجل الأعرابي لم يسمى، وصاحب له برومية يقال له، وصاحب له برومية يقال إنه، نعم جزاكم الله خيرا، وصاحب له برومية يقال إنه ضغاطر ابن أبي كبشة، عنا به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه جد جد أمه، وقيل أحد أجداده من الرضاعة، وقيل غير ذلك. كتاب الإيمان. وقال معاذ: هو ابن جبل، اجلس بنا، المقول له ذلك هو الأسود بن هلال. إسماعيل هو ابن أبي خالد عن الشعبي، داود هو ابن أبي هند عن أبي موسى، قالوا: يا رسول الله في مسلم قلنا، نعم ولابن حبان أنه السائل، وللطبراني عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه سأل عن ذلك، الليث عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل قيل هو أبو ذر، وفي ابن حبان من حديث هاني بن يزيد والد شريح أنه سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك، آدم هو ابن أبي إياس، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، عن عبادة بن الصامت إني من النقباء، كان النقباء 12 رجلا، وهم أسعد بن زرارة وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع ورافع بن مالك والبراء بن معرون وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو والد جابر والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت هؤلاء من الخزرج، ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، عبدته هو ابن سليمان، عن هشام هو ابن عروة، عمرو بن يحيى عن أبيه وابن عمارة بن أبي حسن، قال وهيب حدثنا عمرو يعني أبي عن أبيه بهذا الإسناد والمتن، مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء لم يسميا جميعا، عن صالح هو ابن كيسان، حدثنا أبو روح الجرمي هو اسم بلفظ النسب غلط فيه بعضهم فجعله نسبة وسماه باسم غلط فيه أيضا، عن واقد بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وقال عدة من أهل العلم سميت منهم في وصل التعاليق أنسا وابن عمر ومجاهدا وغيرهم، سئل أي العلم أفضل، السائل هو أبو ذر كما في كتاب العتق، سعد بن أبي وقاص اسم أبي وقاص، مالك بن وهيب بن زهرة قوله فترك رجلا هو أعجبهم إلي هو جعيل بن سراقة ذكره الواقدي، وقال عمار هو ابن ياسر، يونس هو ابن عبيد البصري، عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، قول أبي بكرة أنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب في وقعة الجمل، قوله عن المعرور هو ابن سويد، قوله على غلامه حلة لم يسمى هذا الغلام، سببت رجلا فعيرته بأمه هو بلال وأمه حمامة وبها يشهر وكانت نوبية، بشر هو ابن خالد، قال حدثنا محمد هو ابن جعفر غندر، عن سليمان هو الأعمش، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، عن علقمة هو ابن قيس، عن عبد الله هو ابن مسعود، وهذا مما قيل إنه أصح الأسانيد، حدثنا أبو الربيع هو الزهراني، عبد الواحد هو ابن زياد، عمارة هو ابن القعقاع، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، عبد الله بن عبد الله وهو ابن أخت مالك، حدثنا ابن سلام هو محمد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، زهير هو ابن معاوية الجعفي، قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن البراء هو ابن عازب، نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، هم من بني عمرو بن عوف من الخزرج، وكانت أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم منهم، واسمها سلمى، فهم أجداده حقيقة وأخواله مجازة، والشك من راوي الخبر، قوله فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد، قال ابن عبد البر اسم الرجل عباد بن نهيك، وقيل ابن بشر بن قيظي الأشهلي، وهذا أرجح، رواه ابن أبي خيثمة وغيره، وأهل المسجد بنو حارثة، مات على القبلة رجال وقتلوا، سمى منهم ممن مات البراء بن معرور وأسعد بن زرارة، وأما القتل ففيه نظر، لأن التحويل كان قبل نزول القتال، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، عن هشام هو ابن عروة، وعندها امرأة هي الحولاء بنت تويت كما في مسلم، هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقال أبان هو ابن يزيد العطار، قوله إن رجلا من اليهود قال لعمر هو كعب الأحبار، روين ذلك في مسند مسدد بإسناد حسن، وأورده ابن عساكر في أوائل تاريخ دمشق من طريقه، وهو في المعجم الأوسط للطبراني من هذا الوجه، وكان سؤاله لعمر عن ذلك قبل أن يسلم، وجاء في رواية أخرى في الصحيح أن اليهود قالوا وقد تعين السائل منهم هنا، فلعله لما سأل كان في جماعة منهم، قوله جاء رجل من أهل نجدة قال ابن بطال وتبعه عياض وابن العربي نعم جزاكم الله خيرا، قوله جاء رجل من أهل نجد قال ابن بطال وتبعه عياض وابن العربي والمنذري وابن باطيش وآخرون هو ضمام بن ثعلبة، وقال النووي في شرح المهذب فيه نظر، وقال القرطبي في المفهم وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الظاهر أنه غيره لاختلاف السياقين، وهو كما قال. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا، نعم حدثنا روح هو ابن عبادة، حدثنا عوف هو الأعرابي، عن الحسن هو البصري، ومحمد هو ابن سيرين. وقال ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان أبو محمد التيمي. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أسماؤهم مسرودة في ترجمتي في تهذيب الكمال وغيره، لكنهم لم يبلغوهم هذا العدد ويذكر عن الحسن ما خافه، الضمير يعود على النفاق. عن زبيد هو ابن الحارث اليمي، قوله فتلاحى رجلان هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. قال ابن دحية، نعم قاله ابن دحية أبو حيان التيمي عن أبي زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة، عن عامر هو الشعبي، عن أبي جمرة هو بالجيم والراء، واسمه نصر بن عمران. إن وفد عبد القيس كان الوفد 14 رجلا بالأشج، وهو رئيسهم، واسمه المنذر بن عائز. كذا في حديث مزيدة العصري، وفي رواية أبي خيرة الصباحي أنهم كانوا 40 رجلا، فإما أن يكون لهم وفادتان، وإما أن يكون الأشراف منهم 14 والباقون أتباع. وقد بينت أسماء 40 في كتابي في الصحابة. نعم، أسد الغابة يعني سيدنا؟ لا، الإصابة. نعم نعم، جزاكم الله. أسد الغابة لابن الأسير. نعم نعم، أحسن الله. أو أسد الغابة. نعم نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. الأمير هو المغيرة بن شعبة، قال جرير ذلك لما مات. نعم، نقف إن شاء الله. نعم. أنا يعني وقف ذهني عندي الحديثين دول، عندي قول أبي بكر أنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب في وقعة الجمع، والحديث بتاع إذا التقى المسلمان، صح؟ لا أدري والله. فهل أبو بكر هو الذي قال أنصر هذا الرجل؟ نحتاج بس نرجعها، هي بس الدماغ هي اللي وقفت فيه. ويذكر عن الحسن ما خافه، برضو مش مستذكر يعني، هل هذا التعبير فينظر أيضا إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم أمين وعليكم سيدنا، أحسن الله عليك. كتب الله أجره. أستاذنا الدكتور يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بك، شرفتم. بارك فيك. الشرف لي حبيبي، الله يبارك فيك. حياكم الله. الله يكرمك ويبارك فيك، الله يسلمك، الله يجعلها في ميزان حسناتك. اللهم آمين يا رب وإياك. استفدنا من هذا المجلس المبارك، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علومكم. اللهم آمين، أعزكم الله. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. لو تفضلت سيدنا. تفضل شيخ قاسم. مسألة إذا التقى المسلمان، القائل أبو بكر وليس أبو بكر. أيوة، هو الكلام هنا قول أبي بكرة أنصر هذا الرجل، من الذي قال أنصر هذا الرجل؟ من الذي قال؟ أيوة. فرد عليه أبو بكر فقال روى له الحديث إذا التقى المسلمان، صح؟ لو تقرأ علينا الحديث لو معك. حديث قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه، عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من من أهل من النار. الآن الذي قال أنصر ابن عم رسول الله، أو في رواية الحسن. أخرى لعلها أنصر هذا الرجل؟ الحسن. هذا ما وقف علي بقى، لأني الذي أجاب برواية الحديث وأبو بكر نفيع رضي الله عنه. القائل أنصر هذا الرجل الأحنف ابن قيس. لو عندك الرواية اللي هو ذكرها هنا نقرأها أيضا. نعم أنصر موجود. هذا الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، فهنا قول أبي بكرة أنصره يعني يحتاج للرجوع للمخطوط بقى أو نحو هذا لمعرفة من أين جاء اللبس يعني. تمام. الموضوع الثاني موجود معك جاهز؟ اللي هو بس معذرة لو سيدنا وأدركت التلميذ. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي مليك في كتاب الإيمان. موجود طيب عندي باب بعديه بقى الصحابة. الأثر بتاع الحسن، ويذكر عن ولا إيه كلام الحسن الحسن؟ أيوه ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا أيوه منافق. نعم، يبقى هذا على الصحيح. تمام. هو أراد يفسر بس كلمة إيه ما خافه الهاء، فقال الضمير يعود على النفاق اللي هو تمام. مذكور في إيه؟ في أثر ابن أبي مليك. نعم، تمام. جزاكم الله خيرا. آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بإذنكم دكتور. حياكم الله، نكون معكم. حياكم الله وكرمكم. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.